لقد خطب خطيب جمعة تتكلم بالشيعة وتكلم عن كرسيهم ومكرهم، إلا أنه كفر الخميني. ما رأيكم من كفر من كفر لمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الشيعة أحسان كثيرة، الشيعة أحسان، حتى قال الشيخ الثاني أنهم إناث ويحبون حزبا وكان يحبون فرقة، وهم طوائف. فمن منهم الذي يعبد على البيت ويؤجرهم علي رضي الله عنه والحسين والحسن والحاكم والباكر والصادق ولهم فتن لهم وجعل يدعوهم من دون الله ويقول انه يحلو له غريب، هذا كان سواء الخميني ولا غير الخميني. ومن لم يفعل هذا ولكن يحبهم وجرى محبه فيها الامر منهم معبوده جائزه ولكنها لا ترتقي الى كفر بالله، فهو مبتدئ ولكن لا يكون كافرا. الا اذا فعل ما يجوزهم من تعليمهم وعبادتهم مع الله بالدعاء والاستغاثه وطالبهم الشفاء المرضى ونفع الاعداء وزعم انهم يعلمون الغريب، هذا كفر اكبر. واما الذين يسبون الدين ويسبون عمر ويسبون جماعه من الصحابه فهؤلاء ظلال ومبتدعون بدعه العمر وهم من احبث الناس في هذا العمل، ولكن في كفره نظر في كفره الكذاب. كفره الله بمعرفه ان الله جماعه وقال ان كفره من الصحابه يوجد كفره، لان الله قال ان الصحابه اليقين بهم الكفار، والذين يقتربون الصحابه يبلغونهم الكفار من هذه الايه الكريمه. ولان المسلمين طاعه المسلمين وامام المسلمين بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، فاذا كفر الصديق فكفر الصديق فكفر عمر من بقي فهو بعض الصحابه، فقول بتكفير كفر الصديق وهو قول قوي، لانه لا يسب الصديق وعمر ويبلغهم من في قلبه حبه قبل الايمان بما لا كفر. نسال الله العافيه والسلام. ما صحه الحديث الذي يقول ياتي يوم القيامه والخميني واصحابه يقولون ان ائمتهم بلغوا منزله ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب؟ يقول في اهل البيت الاصحاب ما قد بلغوا في كتاب الله لا الحكومه الاسلاميه، يقول فيه ان ائمتنا اهل البيت لقاؤه العلي ثم المنتظر لاسترجاع هذا ائمته، يقول انهم بلغوا منزله لا لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مقرب. هي فوق الأنبياء، هي فوق الأنبياء.